اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، المستمعون الكرام، المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في هذه الحلقة من منهاج المسلم، وكنا قد تكلمنا في حلقة ماضية عن الطهارة التي هي أوكد وأهم شروط الصلاة، وأنه لا بد للمصلي أن يتطهر ظاهرا وباطنا، باطنا بالإخلاص والإيمان والعقيدة السليمة والتوحيد، ظاهرا بالغسل والوضوء والتيمم الذي يقوم مقامهما. وخلاصة القول في المياه التي يتطهر بها أن الماء الذي يتطهر به المصلي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ماء طهور يصح التطهر به، سواء كان باقيا على خلقته أو خلطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه، يعني المادة اليسيرة التي تخالط المياه الطبيعية ما فيها حرج وليس فيها بطلان للعبادة، كقليل من الصابون، ماء فيه قليل من الصابون لكن يسمى ماء، وكذلك ماء فيه قليل من طعم الليمون ويسمى ماء. أما إذا تحول الاسم إلى عصير ليمون فهنا يكون قد تحول وغلب عليه اسم آخر ولا يسمى ماء. فالماء الباقي على أصله أو الذي خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه، فهذا الماء يصح به التطهر، فهو ماء طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. القسم الثاني هو الماء النجس، ولا يجوز استعماله ولا يجوز التطهر به، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، وهو ما تغير بالنجاسة. إذا تغير الماء بشيء نجس بمادة نجسة فهنا يتحول إلى ماء نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث، فينبغي للمسلم أن يتنبه. لذلك الإنسان المصلي عندما يتوضأ فإنه بعينه ينظر إلى لون الماء، وعندما يتمضمض بفمه يذوق طعم الماء، وعندما يستنشق بأنفه يتبين رائحة الماء، فإذا كان هناك طعم يظهر في المضمضة، إذا كان هناك رائحة تظهر عند الاستنشاق، وإذا كان هناك تغير في اللون يظهر بمجرد النظر إلى الماء، فيعرف الإنسان أن هذا ماء أو لبن أو زيت أو غلب عليه الزيت أو طغى عليه اللبن أو كثر فيه الليمون أو أي شراب من الأشربة الأخرى. كذلك مما ينبغي أن يتنبه له الإنسان أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة سواء كان لوضوء أو شراب أو طعام، وهي الأوعية التي تحفظ فيها المياه سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود وغير ذلك، والأصل فيها الإباحة، الأواني كلها الأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين من الآنية. النوع الأول إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويه أو غير ذلك من أنواع الحلية الذهبية أو الحلية الفضية في الإناء، ما عدا اليسير، اليسير القليل من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه فلا حرج في ذلك. ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، إنها لهم في الدنيا للكفار في الدنيا ولنا نحن المسلمين في الآخرة. فهذا يدل على حرمة استخدام آنية الذهب والفضة، فلا يجوز أن نضع فيها ماء أو نشرب منها ماء أو نتوضأ منها. والحديث الذي يدل على النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث متفق عليه. والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأا، فيحرم الإناء المطلي بالذهب وكذلك الإناء المطلي بالفضة. أما الإناء المزخرف بلون الذهب وليس هو من الذهب، ولون الفضة وليس هو من الفضة، فلا حرج فيه، ما عدا الشيء اليسير فإنه يعفى عنه. وقال الإمام النووي رحمه الله: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، فالنهي عن استعمال آنية الذهب والفضة لا يشمل الأكل والشرب فقط، وإنما كل ما يتعلق بالاستعمال لهذه الأواني محرم. وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، الحلي المتخذ للزينة كالقلادة من الذهب والخاتم من الذهب والأساور من الذهب للنساء لا حرج في ذلك، أما آنية الذهب فهي حرام على الرجال والنساء. إناء يشرب فيه من الذهب حرام على الرجال وعلى النساء لعموم الأدلة وعدم المخصص، واللفظ يبقى على عمومه حتى يأتي المخصص أو تأتي القرينة الصارفة عن هذا العموم. وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. إذن المسلم ينبغي كذلك أن يكون حريصا حتى في مجال التعامل مع الآنية، آنية الذهب وآنية الفضة، ليعرف ما يباح منها وما لا يباح. كذلك من المحرمات، من المحرم استعماله جلود الميتة، يحرم استعمالها إلا إذا دبغت، إذا دبغت بالدبغة الدباغة المعروفة فإنه يجوز استعمالها، مع أن في المسألة خلاف بين العلماء، والصحيح الجواز وهو قول الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعمال جلد الميتة بعد الدبغ، لأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطهره الماء على الثوب وعن الأذى. وقوله صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم طهوره، يعني دباغ الجلد يكون سببا لطهارته. وتباح كذلك ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، حكم الثياب حكم الآنية للكفار لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك. ويباح ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. المحدث الذي لم يتطهر يحرم عليه بعض الأمور لا يجوز له أن يمارسها، وبعض الأفعال لا يجوز له أن يفعلها، منها مس المصحف الشريف. المحدث حرام عليه أن يمس المصحف سواء كان الحدث أصغر أم أكبر، سواء كان جنبا أو لم يكن متوضئا، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر. هناك من المفسرين من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام، وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول بدلالة الإشارة البشر، يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. هذا الحديث رواه النسائي وغيره متصلا. قال ابن عبد البر إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وهذا من تعظيم شعائر الله أن يعظم الإنسان هذا القرآن فلا يمسه إلا متوضئا. لذلك ينبغي أن ننشر هذا التعظيم للمصحف بين أبنائنا وبناتنا وكذلك طلابنا وطالباتنا. فالمعلم معلم القرآن الكريم لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك يربي التلميذ ولو في مرحلة الأساس، يعلم التلاميذ في مرحلة الأساس وكذلك الطالبات على عدم مس المصحف إلا على طهارة. فلا يجوز للمحدث غير المتوضئ أن يمس المصحف. كذلك يحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، لا بد له من الطهارة ولا بد له من الوضوء. فالمولى جل وعلا جعل ذلك شرطا لصحة الصلاة، إذا فقدت الطهارة تبطل الصلاة، وجدت الطهارة تصح الصلاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا فطهروا. فتحرم الصلاة على المحدث نفلا أو فرضا. كذلك يحرم على المحدث الطواف بالبيت، لأن الطواف صلاة، إلا أن الله جل وعلا أباح فيه الكلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله عز وجل أباح فيه الكلام. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر. كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر. وكذلك مما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وهذه من الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. في بعض مراحل تحريم الخمر كان يحرم على المسلم أن يشرب الخمر إذا أراد الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذا فات وقت الصلاة فيجوز له أن يشربها، كان هذا في صدر الإسلام قبل التحريم الكامل للخمر في وقت الصلاة وفي سائر الأوقات، وهي الآية الأخيرة إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى آخر الآية. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا من كان مارا في طريقه وعبر المسجد. فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. وهذه الأعمال التي تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. ونواصل حديثنا في حلقة قادمة بمشيئة الله، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.